Kerima, Sayyidina, Mawalidina, Syekh Rabi' bin Hadi, Mukhali, Kerima Tayyib al-Jama'ah, Kutulan Azina, Unutan Sadiqa. Syekh Rabi' bin Hadi al-Mukhali, بهذا وذكر قدر هذا الرجل العالم المجاهد فهو قد طار نارا على علم وحسبه ثناء الأئمة الكبار على علمه وفضله وجهاده ومن أقوى عبارات الثناء التي قيلت في الرجل عبارة الشيخ الألباني بأنه حامل راية الجرح والتعديل في هذا الزمان وبحق هو الدكتور الربيع والذين يردون عليه لا يردون بعلم إنما العلم معه ومن أقوى العبارات كذلك عبارة شيخنا الوادي رحمه الله أعلم الناس وأخبر الناس بالجماعات هو الشيخ الدكتور ربيع ومن قال لكم الشيخ ربيع أنه حزبي فهو حزبي ستذكرون فقط يكون الرجل ليس له أتباع فإذا صار له أتباع صاح بما يعتقد فالشيخ إمام وبحق كتبه وجهاده ونصحه يشهد بهذا وهو شجن في حلوق الحزبيين وأهل الأهواء أطال الله عمره في خير وعافية وجهاد وصلاح ونفع الله به الإسلام والمسلمين أقول كلمة الشيخ وافقت اضطرابا في شبكة الاتصالات ومع هذا فالكلمة تلخص فيها أمور ابتدأ الشيخ بحمد الله عز وجل وثناء عليه بما هو أهله وسرور الشيخ باجتماع أهل السنة وأتلافهم واجتماعهم كأصل عظيم ثم ثنى الشيخ بمعرفة قدر الله عز وجل وما قدر الله حق قدره وبدأ في كلام الشيخ تعظيم لأسماء الله وصفاته وأن العبد ينبغي أن يعرف قدر ربه وقدر أسمائه وصفاته ثم ذكر أيضا تعظيم كلام الله عز وجل وكتاب الله عز وجل الذي فيه الخير والهداية أما فيما يتعلق بتعظيم قدر الله عز وجل فاستدل بحديث الحبر الذي ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لخبره وقرأ قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه وكلام الله عز وجل حث الشيخ على تعظيم كلام الله عز وجل فإنه الخير والهداية وقراءته وتدبره قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ويقول ربنا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وهو شفاء لما في الصدور وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ثم ذكر الشيخ الاعتصام بالكتاب والسنة وذنب التفرق واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال الله عز وجل ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فريحون فحتى على اجتماع الكلمة وذم التفرق وأسباب التفرق التي تحول بين ائتلاف أهل السنة بعضهم ببعض، ومن ذلك آفات وأمراض كثيرة، من الكبر عن الحق، ومن الحسد والغل في القلوب، وكذلك أيضا من رفقة السوء وقالة السوء الذين ربما يسعون بين الناس بالفساد والإفساد، لسيما بين أهل السنة. ثم ذكر الشيخ فضل العلم، وحث أبناؤه على تحصيل العلم النافع، ذاكرا بعض أدلته التي جاءت في الشريعة وهي كثيرة، وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، وكقول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فحث الشيخ على طلب العلم النافع وبثه وبذله وتعليم الناس والصبر والمصابرة لتحصيل العلم النافع من أصوله وعلى أصوله، العلم الصحيح علم الكتاب والسنة على فهم من؟ على فهم سلف الأمة، هذا هو العلم الصحيح، ليس علم الكلام ولا الفلسفة ولا علم التعصب للمذاهب ولا للأقوال، إنما علم من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وذكر الشيخ أيضا بعد هذا مسألة المحبة في الله والحرص على تحقيق الحب في الله، وذكر أدلة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وذكر أيضا الشيخ مستدلا بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقت محبتي، يقول الله حقت محبتي للمتجالسين فيا وللمتحابين فيا وللمتزاورين فيا. وكذلك أيضا استدل شيخنا وفقه الله وحفظه من كل سوء ومكروه بحديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وسأسأل عن هؤلاء السبعة، نعم فمن يقولها أنا ذا؟ أنت قل. إمام عادل وشاب نسى في طاعة الله ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد. بقي السؤال الكبير، من صحابيه ومن أخرجه؟ نعم من صحابيه ومن أخرجه؟ قم يا رحيبات قم. صحابي الحديث أبو هريرة. أخرجه البخاري ومسلم. أحسنت، جزاك الله خيرا. نعم، وذكر شيخنا وفقه الله مسألة التحابب في الله عز وجل مؤكدا عليها، أن تحرص على محبة إخوانك في الله عز وجل، لا لدنيا زائلة ولا لهوى في النفس، إنما محبة خالصة لله عز وجل بمقدار قربهم من ربهم وبمقدار طاعتهم لخالقهم وبمقدار تمسكهم بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذم الشيخ التفرق ومنابذة التفرق، وأن يحرص المرء على الاجتماع مع إخوانه، وأن يأتلف المسلمون لسيما أهل السنة منهم، هذا الذي يحضرني في كلمة الشيخ، فهل نسيت شيئا؟ يقول الأخ أن الشيخ تكلم على الدعوة إلى الله عز وجل مستدلا بقول الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والدعوة لا تكون إلا بعلم. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قم يا أنس، قم يا أنس بن عامر، قم. ما هي شروط الدعوة إلى الله؟ معرفة حال المدعو. نعم، أخوكم أنس لا يعرف إلا واحدة، هي ثلاث أو أربع أو خمس. نعم، فمن يقولها؟ أنا ذا. نعم، انظر إلى المادين أيديهم، وعامر أيضا منهم من على كرسيه. نعم، قم. معرفة حال المدعو. معرفة حال المدعو. العلم بكيفية الدعوة. العلم بكيفية الدعوة. العلم نعم، المعرفة الحكم الشرعي. إذن هي ثلاث: معرفة الحكم الشرعي، معرفة أو العلم بكيفية الدعوة، معرفة حال المدعو. ثلاث أمور لا بد منها للداعي إلى الله عز وجل. والدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى صبر، وتحتاج إلى حلم، وتحتاج إلى علم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالدعوة إلى الله عز وجل هي وظيفة الأنبياء. الأنبياء قاموا بالدعوة إلى الله عز وجل، أوذوا من أقوامهم وصبروا وتحملوا. نبينا صلى الله عليه وسلم قيل عنه كاذب، وهم يعلمون صدقا، فإنهم لا يكذبونك، ولكن الذين كفروا بآيات الله يجحدون. وكذلك قيل كاهن وساحر، وقيل مجنون، كل هذا رد لدعوته. والنبي صلى الله عليه وسلم أوذي غاية الأذى، وضع سل الجزور على ظهره، كسرت رباعيته، رمي بالحجارة، وقيلت فيه ألقاب السوء. ومع هذا لما جاءه ملك الجبال قال: لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. قال: لا، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم قوما يعبدون الله لا يشركون به شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كأني بنبي من الأنبياء آذاه قومه حتى أدموه، فكان يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فعلى الداعي إلى الله أن يترفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري، ماذا قال لهم؟ فمن يقول أنا قم يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. أحسنت، جزاك الله خيرا. فالدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى تيسير، وليس هو التيسير المصحوب بالهوى، لا، التيسير الذي جاءت به الشريعة. لأنك لو قلت لرجل: ما لا تصافح المرأة الأجنبية ماذا يقول؟ يا أخي يسر، صح؟ صح؟ يقول ما لكم أنتم متشددون. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لئن يضرب أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له. والنبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة قط. فالتيسير المراد به الذي جاءت به الشريعة، لا التيسير الموافق لهوى الأنفس، فإن النفس أمارة بالسوء. فإذا على الداعي إلى الله عز وجل أن يكون له أسوة بنبينا صلى الله عليه وسلم، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن اسم. فإذا كان اسم كان أبعد الناس عن ذلك. والداعي إلى الله عز وجل يخلص في دعوته، قل ما أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله. وأيضا عليه أن يتوخى أسباب هداية الخلق، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من ثمر النعم. وكذلك أيضا قد يطول نصحه للآخرين. نوح عليه السلام كم بقي مع قومه؟ أكمل 1000 سنة إلا 50. توخى أسباب النصيحة، بذل جهده، جمع جميع الأساليب، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أسررت لهم وأعلنت لهم فقلت لهم ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم. ومع هذا ما آمن معه إلا قليل، ابنه لم يؤمن. يا بني اركب معنا ولا تكن من الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. فعلى الداعي إلى الله عز وجل أن يصبر ويتصبر في الدعوة إلى الله عز وجل، وحسبه أنه بلغ دين الله، إن عليك إلا البلاغ. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فعلى الداعي أن يتجلد ويصبر، وأن يعلم أن هداية الخلق هي بيد الله عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يقول بارك الله فيك، هل تكلم الشيخ حفظه الله عن محاربة البدع وأهل البدع من الرافضة وغيرهم؟ فلم نسمع جيدا. أظن أنه ذكر هذا، سمعتم هذا؟ المهم الشبكة اليوم ضيعت علينا كثيرا من كلام الشيخ، لكن فيما سمعنا خير وهدى إن شاء الله. نستدل بما سمعنا على ما لم نسمعه، ونسأل الله يتقبل منا جميعا وأن ينفعنا بما سمعنا من كلام شيخنا ووالدنا، والله المستعان. وهذا المسجد بالمناسبة والشيء بالشيء يذكر، أول ما قدمت إلى هذه البلد، أول ما قدمت إلى هنا، أول خطبة كانت في هذا المسجد، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.